يعني أن يعير بعضكم بعضا، أن يقيم بعضكم بعضا، أن يقبح بعضكم بعضا، أن يزري بعضكم ببعض. لا تلمزوا أنفسكم، هذا أخوك، إن حقرته حقرت نفسك، إن سخرت منه تسخر من نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. الألقاب القبيحة التي يتداولها العامة من الناس هذه محرمة في الإسلام. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، التجسس تتبع الأخبار السيئة. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة من الكبائر. هذه الآيات في سورة الحجرات أصل في هذا اللقاء. صحيح. يعني مجموعة أخطاء كبيرة جدا إذا ارتكبها الناس نشبت بينهم العداوة والبغضاء. بل إنه في بعض الأحاديث الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. لا تحاسدوا يعني لا تعمل عملا يسبب لك أن تحسد، أن تظهر بما عندك، أن تفتخر بمالك، ببيتك، بمركبتك، أن تقول سافرت إلى المكان الفلاني، أنفقت آلاف مؤلفة. الإنسان إذا تكلم عن إنفاقه وعن حجمه المالي وعن مكانته وعن استمتاعه بالحياة كأنه يقول للناس احسدوني. نعم. فالحسد هنا يعني ألا تفعل شيئا ينتهي بأن تحسد. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. البيع النجش أنه إنسان يدخل ليشتري بضاعة بشكل تمثيلي كي يقنع الشاري الأول بالسعر المرتفع، هي مخالفة شرعية وآثمة طبعا. ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لا تفعلوا أسباب البغضاء. ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تدابروا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض كما قال النبي الكريم: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى ها هنا، سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أكبر شر أن تزدري أخاك، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ومن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. والكبر بطر الحق وغمط الناس، أن تزدري الناس، أن تقلل من شأنهم، أن تزدري اختصاصهم، أن تزدري علمهم. هذه كلها من المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منهج والله لنا. يعني المجتمع إذا خلى من هذه المنهيات مجتمع متماسك، قوام علاقاته المحبة والمودة والتناصر والتعاون. فلذلك التعاون أصل في هذا الدين، والتناصر والتحابب كما قلت قبل قليل. وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتباذلين فيا، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يربطهم عليه. الإنسان هو المخلوق الأول رتبة. نعم. الأول، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني على كل الخلائق، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال: أنا لها يا رب، وقبل حمل الأمانة. فلما قبل حمل الأمانة كرمه الله عز وجل أعظم تكريم، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.